الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا في قراءة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، وذكرنا الوتر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه وقال: أوتروا يا أهل القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وذكرنا بأن أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكثره 11 ركعة. فإذا صلاها ركعتين ركعتين وتشهد بعد كل ركعتين وسلم، ثم يأتي بالحادي عشر وحدها ويختم. وإذا سرد العشر جميعا ثم تشهد وسلم وأتى بالأخيرة الحادي عشر وسلم، فذلك جائز. وعدنا الكمال قلنا ثلاث، والثلاث إما أن يصليها ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بالثالثة ويتشهد ويسلم، وإما أن يجعلها كالمغرب، يصلي ركعتين ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم للثالثة ويتشهد ويسلم، وإما أن يطرد الثلاثة بدون التشهد الأول ويتشهد بعد الثالثة ويسلم. إذا صلى الركعة الأخيرة وركع وقال: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لأن الواجب مرة وعدنا الكمال ثلاث والكمال عشر ولا يزيد عليها، لأنه قد يشق على من يصلي خلفه. فإذا رفع من الركعة الأخيرة رفع يديه بإزاء صدره، لا يرفعهما أعلى ولا يجعلهما على صورته أو محاذية لصورته، وإنما بإزاء صدره، فيدعو بالدعاء الوارد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، أو يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، أو يدعو بأي دعاء، يعني بأي دعاء بداله، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ثم يقول في النهاية: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يختم ذلك بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يهوي ويسجد سجدتين ويسلم، وبذلك يكون قد انتهى من الوقت. وقلنا بأن الرواتب آكدها صلاة الفجر، سنة الفجر، وهي ركعتين، فيصليهما قبل الصلاة ولو استيقظ متأخرا أو جاء والإمام يصلي، فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون لديه متسع بحيث يصليهما بعد شروق الشمس وارتفاعها، فهذا أتم وأكمل وأجمل وأحسن، وإذا كان لديه ارتباط ولا يتمكن فلا مانع أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، ثم بعد ذلك بقية الرواتب: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، أو أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فإذا حافظ عليها المرء كان ذلك متمما لصلاته وسادا بما قد يطرأ عليها من نقص أو ثغرات. وإذا حافظ المرء عليها فإن الصلاة كما قال عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها راحة للبال واطمئنان للخاطر وهدوء للقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال. فكان إذا هدف إذا همه أمر أو عظم عليه خطب أو اعتراه ما يعكر صفوه لجأ عليه الصلاة والسلام إلى ربه راكعا ساجدا قائما، ففي ذلك إزالة للهم وإذهاب لما يعكر الصفو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء الثاني اللهم إنا نعوذ برضاك، ثم يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. نعم. قال رحمه الله تعالى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، من دعاء القنوت اللهم إنا نعوذ، ومعنى اللهم يا الله يا الله لجوء إلى المولى وتضرع بين يديه خشية له ورغبة في الخير ورهبة من الشر. اللهم إنا نعوذ برضاك، يعني نلجأ إلى الرضا وطلب الرضا بعدا عن السخط وما يحبط العمل. نعم. وبأفوك من عقوبتك ونعوذ نلتجع بعفوك ومسامحتك وإحسانك من عقوبتك. نطلب منك عدم، نطلب منك الرضا ونطلب منك العفو، ونلجأ إليك قاصدين راغبين في المعافاة خشية من العقوبة، لأن من يعاقبه الله عز وجل فقد خاب وخسر. نعم. وبك منك، نعوذ بك منك، نلجأ إليك خوفا من عذابك. نعم. أي أذهل العجز والانقطاع وفزع إليه منه. نعم. فاستعاذ به منه. استعاذ بالله من أي شيء؟ استعاذ بالله من الله، لأن الله هو المنعم وهو الذي يعاقب عبده وهو الذي يسعده أو يشقيه. نعوذ بك منك. نعم. لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء، فأنت أهل الثناء وأنت المستحق للمدح وأنت المستحق للعبادة وأنت المستحق للتوحيد، لا نحصي ثناء عليك. نعم. أي لا نطيقه، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. والله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بصفات الكمال وبصفات الدوام وبالصفات التي تفوق صفات البشر، فهو كما أثنى عز وجل فهو كما أثنى على نفسه. نعم. اعتراف بالعجز عن الثناء. نعم. ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. نعم. وروى الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وردت، ونحن حينما نقولها لأنها وردت عن الشارع. نعم. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ورواته ثقات. قال الترمذي لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. يعني الدعاء كثير وعبارات التمجيد كثيرة وعبارات الثناء متعددة، لكن يقول رحمه الله لا أعرف ثناء أبلغ من هذا، لا أعرف ثناء أبلغ أحسن من هذا. نعم. وله أن يزيد ما شاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل اليهود والكفرة والمشركين والمعتدين، اللهم كن مع عبادك المخلصين، اللهم ادحر الظلمة والمعتدين. له أن يدعو ما شاء، لأنه في وقت إجابة ووقت يعني كريم فاضل حري أن تحصل الإجابة. وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة. قال المجد: فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط بقدر 100 آية. بقدر 100 آية، يعني مثلا هذا الدعاء الذي مر بنا في قراءتنا الآن قد نقول يساوي مثلا 15 آية أو يساوي 20 آية، لكن عمر رضي الله عنه كان يدعو بقدر 100 آية، والمئة الآية قد نقول مثلا أنها في 4 صفحات أو 5 صفحات، والأربع الصفحات أو 5 صفحات قد تحتاج إلى نصف ساعة أو أكثر، فيكثر الإنسان قدر ما يستطيع. إذا كان وحده فهو أمير نفسه، يكثر ولا يشق على نفسه، لكن إذا كان إماما فعليه أن يراعي من يصلون خلفه فلا يشق عليه. لذلك التسبيح الذي هو واجب في الصلاة، تسبيح الركوع أو تسبيح السجود، قلنا إذا كان إماما فلا يزيد على 10 خوفا من أن يشق. وحينما طول معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ لابد أن يراعي الإنسان من يصلي خلفه ويراعي ظروفه، منهم الكبير ومنهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم صاحب الحاجة. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يختم الدعاء يقول: اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالدعاء بين السماء والأرض حتى يصلي الإنسان على رب. لذلك من آداب الدعاء أيها الأحباب دائما سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة أن يبدأ الإنسان دعاءه بالثناء على الله: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت السميع العليم، أنت الرزاق، أنت المحيي، أنت المميت، نلجأ إليك بدعاء إلى آخره. فيبدأ بالثناء على الله، ثم إذا أراد أن ينتهي من الدعاء ختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من أسباب الإجابة ومن دواعي رفع العمل أو رفع الدعاء إلى السماء، لأنهم إذا بدأ بالثناء على الله وختم بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دعاء صالحا. والله عز وجل يقول: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. لحديث الحسن بن علي الثابت وفي آخره: وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. راه النسائي. وعن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الذي كان يعني رضي الله عنه يوتر ويخلد وقنوته قدر 100 آية، والمئة الآية كما قلنا قدر 4 صفحات أو 5 صفحات. نعم. وعن عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يسأل منه شيء حتى تصلي على نبيه. نعم. رواه الترمذي. والآن يقول بعد ذلك: إذا كان الإمام يدعو فالمأموم يقول آمين. إذا قال الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت، يقول المأموم آمين. وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولنا فيمن توليت، آمين. لكن إذا قال: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إذا بدأ يمجد الله: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من والي ولا يعز من عادي، تبارك ربنا وتعالي، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما دبرت وقضيت، لا ملجا ولا ملتجا منك إلا إليك. فإن المأموم يقول سبحانه، يسبح الله. إذا قال اللهم يقول آمين المأموم، وإذا قال إنك كذا وكذا وكذا من عبارات الثناء والمدح يقول سبحانك. نعم. ويؤمن مأموم على قنوت إمامه إن سمع. آمين. يعني بدل ما يقول إذا قال الإمام اللهم اهدنا في من هديت، المأموم ما يقول اللهم اهدنا في من هديت، يقول آمين. وعافنا في من عافيت آمين، وتولنا في من توليت آمين. وبعدين إذا كان الإنسان يصلي وحده يقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل على هذا، إذا كان يصلي وحده. لكن إذا كان معه جماعة ما يقول اللهم اهدني، يدعو لنفسه ويترك من معه، وإنما يقول اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وارزقنا وعافنا إلى آخره، فيدعو على لسان المجموعة، لا يقول اللهم اهدني، وإنما يقول اللهم اهدنا، لا يقول اللهم إني أعوذ بك، وإنما يقول اللهم إنا نعوذ بك. لحديث ابن عباس ويفرد منفرد أي مسل وحده الضمير فيقول إني أستعينك وأستهديك وأستغفرك وأتوب إليك، وإذا كان مع جماعة قال إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونسألك الخير كله، يجعل يعني دعاء من المجموعة على لسانهم. نعم. فيقول إني أستعينك اللهم اهدني إلى آخره، ويجهر به نفسه ثم يمسح وجهه بيديه. في مرة يعني قبل أيام قلنا مر بنا طرفة لا مانع من إعادتها، يقال إن الإمام محمد بن مالك رحمه الله كان يبدأ بالألفية، ألفية بن مالك تعتبر من المعتمدة أو من المراجع المهمة في النحو والصرف، الإمام محمد بن مالك رحمه الله أولها قال محمد بن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين الشرفة، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد موجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، وهو بشق حائل تفضيلا مستوجب الثناء الجميلة، والله يبني به ذات وافرة بولغ في درجات الآخرة. كان عنده بنية صغيرة عمرها 6 سنوات، قالت أخطأت يا أبتي، قال وما وجه الخطأ يا بنية، قالت إنك دعيت لكدعيت لبن معطي والناس ما لهم شك، والله يقضي به ذات وافرة بولغ في درجات الآخرة. قال وهو بسبق يعني بن معطي، وهو بسبق حائد تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي به ذات وافرة بولغ في درجات الآخرة. طيب البقية أنت بن معطي وقت، قال ماذا تريدين أن أقول يا بنية، قالت قل والله يقضي به ذات جمة لوله ولجميع الأمة. قال أحسن. فلذلك إذا دعا الإنسان وكان إمام فهو يشرك من معه ويقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك إلى آخر، وإذا كان وحده فيمكن أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني إلى آخر. نعم. ثم يمسح وجهه بيديه، هنا ورد مسح الوجه إذا كان الإنسان يدعو يمسح وجهه بيديه بعد أن يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أي عقب القنوت. نعم. وخارج الصلاة. نعم. إذا دعا لعموم حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. نعم. رواه الترمذي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهه. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. ويرفع يديه إذا أراد السجود. إذا أراد السجود يرفع يديه مثل ما قلنا، إذا أراد أن يكبر يرفع يديه، وإذا ركع يرفع يديه، وإذا رفع من السجود من الركوع يرفع يديه، وإذا أراد أن يقوي رفع يديه. نعم. لأن القنوت مقصود في القيام. نعم. وهو كالقراءة ذكره القاضي. نعم. وكره قنوت في غير بدء. نعم. حتى فجر. نعم. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي وأبي الدرداء. يعني كره القنوت في غير بدء، يسأل بعض الإخوان يقول أنا أصلي في مسجد في بلدنا والإمام يقنط بعد صلاة الفجر بالركعة الأخيرة ما العمل؟ أقول صلي بعد، لا يصح لك أن تفعل، لأن هذا لا يعني يقدح، لو تري كان كان أولى، لكن إذا كان الإمام الراتب يفعله فأنت صلي معه ولا يصح أن تنفرد وحدك. نعم. لحديث أبي مالك الأسجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعثمان وصليت خلف علي بالكوفة كذا سنة، ما هي طريقتهم؟ نعم. وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة ناوى خمس سنين وأنت تصلي مع الإمام علي بالكوفة، وقبل ذلك صليت مع المصطفى ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان وأخيرا صليت مع علي بالكوفة 5 سنوات، ما هي طريقتهم؟ أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث يعني جديد، هذا القنوط في الفجر لم يكونوا يفعلوه، لم يحصل منهم. نعم. راه أحمد وابن ماجر والنسائي، قال الترمذي حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وأن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم ترك. رواه مسلم. وأن أبي هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعة. وأن سيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. نعم، هذا رضي الله عنه سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس لما سئل عن القنوط بعد صلاة الفجر. نعم. راه الدارقطني. وأما حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد وغيره، ففيه مقال. نعم. ويحتمل أنه أراد به طول القيام فإنه يسمى قنوطا. ويحتمل أنه أراد به طول القيام في القراءة فإن هذا يسمى قنوطا، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم على أساس أنه إذا أمر الإمام بالقنوط لوجود نازلة بالمسلمين فإنهم يقنطون. وتذكرون أننا قبل أيام هنا في بيت الله الحرام قنت الإمام بعد صلاة المغرب، فإذا أمر ولي الأمر بالقنوط لوجود نازلة حلت بالمسلمين فإنه يقنط. لما جاء الإعصار ومر بهذه البلاد ومر بالبلاد المجاورة أمر ولي الأمر حفظه الله على أئمة المساجد بأن يقنطوا، بأن يدفع الله الشر عن البلاد والعباد وعن أهل تلك البلاد وأن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته، فإذا أمر ولي الأمر لوجود نازلة فنح. وأما إذا كان الوقت عاديا فالقنوط يكون بعد الوتر فقط، وإذا كنت أصلي مع إمام يقنط بعد صلاة الفجر فلا يصح لي أن أنازعه أو أخالفه أو أنفرد عنه، فإن الخلاف لا خير فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكتفي بهذا القدر. وغدا إن شاء الله درسنا في فقه المواريث، ثم يوم الثلاثاء إن شاء الله نكمل القنوط عند النوازل.